بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا فيما سبق من المقدمة متعلقة بعلم أصول الفقه في الجملة مما يذكر في تلك المقدمات فيما يسمى بالمبادئ العشرة التي يعتني بها أهل العلم في أول تدريسهم للعلوم، سواء كانت علوم شرعية مقاصد وكانت علوم الآلة. تركنا ما يتعلق بحد أصول الفقه وموضوعه، لأن الناظم السيوطي رحمه الله تعالى سيذكره نصا، حينئذ يكون البحث هناك، لأن ثم خلافا فيما هو موضوع أو حقيقة حد أصول الفقه. وكنا وعدنا أن نتكلم عما يتعلق به ما يكون به الشخص أصوليا، يعني ما هو البرنامج الذي يستطيع طالب العلم أن يسلكه من أجل أن يتحقق بهذا العلم. ولكننا سنرجئه إلى خارج الدرس، يعني سيكون معنا إن شاء الله تعالى برنامج جديد بعنوان المجالس العلمية. هذا العنوان سيدخل تحته كل مسألة يمكن إفرازها عن الدروس الشروحات التي تمر معنا، ثم بعض المسائل تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى زيادة أدلة وبسط وذكر بعض المراجع وإحضار بعض الكتب والقراءة منها، تحتاج إلى لتعمق فيها. وهذه ذكرها في وطون الشروحات التي يكون في الكتب، هذا فيه شيء من الطول. أولا سيحوجني إلى الاختصار، نأخذ مسألة في درس واحد أو درسين، قد تكون مسألة محتملة لما هو أكثر من ذلك، هذا أولا. ثانيا لو أبرزت قد تكون الفائدة أعم مما لو جعلت في وطون الشروحات. مثل هذا العنوان كيف تكون أصولية، كله يحتاج إليه، وقد لا يكون أهلا لدراسة كوكب الساطع، حينئذ لتعميم الفائدة تكون المسائل يعني يجعل لها دروس خاصة نتناول فيها ما يتعلق بها من جهة التأصيل والتفريع. وهذه كمسألة مثلا العذر بالجهل، هذه ستأتي معنا في كتاب التوحيد، لكن سنفردها بدروس خاصة لأنها تحتاج إلى يعني ذكر أدلة والرد على المخالف ونحو ذلك. فإذا جعلناها في كتاب التوحيد سنختصر في درس أو درسين، وهذا هضم لها. ومثل مسألة تارك الصلاة وحكمه، قد اختصرناها في شرح الزاد وبقت إشكالات عند كثير من طلاب العلم، هذه تحتاج إلى إفراد. على كل ثم مسائل سنأتي عليها في هذه المجالس إن شاء الله بعد شهر كثير نشرع فيها. وعندنا في هذه الليلة مقدمة تتعلق بالكتاب نفسه المشروح، وهو كوكب الساطع. أننا بقي الليلة إن شاء الله غدا نشرع في النظم نفسه. والكوكب الساطع كما هو معلوم للسيوطي رحمه الله تعالى، والأصل الذي هو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الابن. وحينئذ نحتاج إلى بحث فيما يتعلق بمقدمتين بجمع الجوامع وصاحبه، ومقدمتين تتعلق بكوكب الساطع وصاحبه، يعني السيوطي رحمه الله تعالى. المقدمة الأولى تتعلق بالجمع، وجمع الجوامع كما ذكرنا كتاب نفيس في بابه، نفيس في بابه، لا يعاديه إلا من حرم التحقيق في فن أصول الفقه. وشن حملة على هذا الكتاب لاختصاره وشدة اختصاره، ولكونه من أهل الكلام أو اشتمل على مسائل كلامية أو لكونه أشعريا، نقول هذا كله لا يجدي، وإنما ينظر في الكتاب من حيث هو كتاب دون نظر في مؤلفه، لأنه لم يؤلفه ليبين رأيه هو فحسب، من كان يختار بعض المسائل يقول أرجح كذا والأصح، ولكن أراد به التأليف في العلم نفسه، ولذلك جمعه من الزهائمية المصنف كما سيأتي. إذن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. فمن هو تاج الدين السبكي؟ نقول هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، هكذا بياء النسبة، نسبة إلى سبك الأحد، سبك بضم السين وإسكان الباء علم مرتجل لاسم قرية من قرى محافظة المنوفية بمصر، يعني هو مصري الأصل. ولد في القاهرة سنة 27 700 على المشهور، على المشهور، وقيل سنة 28 وقيل 29، والأول هو المشهور، والثاني مال إليه الذهبي والحافظ ابن حجر، والثالث ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. نشأ في أسرة عريقة معروفة بالعلم والفضل، فأبوه تقي الدين علي بن عبد الكاف السبكي، توفي سنة 56 700 من كبار أئمة الشافعية في عصره، فهو فقيه أصولي مشهور صاحب تصانيف كثيرة جدا، من أهمها المشهور عند الأصوليين الإبهاج في شرح المنهاج، منهاج البيضاوي الذي سبق معنا، شرحه تقي الدين السبكي وهو أصولي نحرير بفنه، ولكنه لم يتمه وأكمله من بعده ولده تاج الدين صاحب جمع جوامع. وله شرح على المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من أهم شروحاته وأنفعها عند الشافعية. وقد كان لابن تاج الدين شديد الاعتداد بآراء والده تقي الدين، ولذلك يأتي معنا أنه يعبر عنه بالإمام، قال في جمع الجوامع وقال الإمام، أراد به والده، حتى كان يعده من مجتهدي المذهب الشافعي ويضعه في مصاف الرافعي والنووي. وجده زين الدين عبد الكافي بن علي، توفي سنة 35 700 من فقهاء الشافعية كذلك، ترجم له هو بنفسه في طبقات الشافعية الكبرى. وأخوه بهاء الدين أحمد بن علي السبكي، توفي سنة 73 700، اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء في القاهرة ودمشق، وهو صاحب كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح في البلاغة، كتاب مطبوع مفردا كذلك مطبوع في ضمن شروح التلخيص، وهو جرى فيه على طريقة أخيه في جمع الجوامع، حيث جمعه من الزهائي 50 مصنف، 50 مصنفا في علم البلاغة ليست باليسيرة، فلخصها في هذا الكتاب الذي عنون له بعروس الأفراح، وحقق فيه وأبدى وأعاد. انظر، عائلة من أولها إلى آخرها من الجد والأبي والإخوة، وهم أبناء علم. ظهر نبوغ تاج الدين السبكي في العلم مبكرا، وهذا ظاهر جلي في كثرة ما صنف وألف من الفنون المختلفة مع صغر سنه وقصر عمره، توفي في الأربعينيات عمره 44 سنة، يعني لا زال صغيرا في السن كما هو معتاد. قال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى، أمعن في طلب الحديث، يعني يعتبر ممن شارك في علم الحديث، أمعن، وهذه شهادة من أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب، وهو شاب، يعني لازم هذه العلوم كلها على عادته، كما نذكره مرارا وتعبنا وتعبتم من السماع منه، أن السابقين كانوا يجمعوا بهذه الصورة. انظر، أمعن في علم الحديث وكتب وكتب ولازم الفقه والأصول والعربي، هذه علوم الشريعة وهذه جادة أهل العلم، وأنت ترى وتسمع، وحيثما قرأت في ترجمة من تراجم أهل العلم تجد هذا النهج السديد، وأنهم على الجادة التي اتفقوا عليها، ولم يشذ عنهم أحد ممن يعتد بقوله، ممن يعتد بقوله. هؤلاء كلهم جمعوا هذه العلوم، بل مهر وهو شاب، بمعنى أنه قد تمكن من العلوم وصار مفتيا ومدرسا وقاضيا وهو دون 20. وقال ابن العماد، طلب بنفسه ودأب، وهذه ميزة أخرى، أن يجمع بين الجمع بين العلوم وملازمة الشيوخ وتحصيل بالنفس، تحصيل بالنفس يعني أن يقرأ هو بنفسه وأن يجرد ويختصر ويلخص ويبحث المسائل ويحقق ويؤلف ويجمع الأجزاء ويعرض على أهل العلم، وهذا يقال فيه إنه إنه حصل بنفسه، يعني قرأ العلم بنفسه. أولا يفتح له الشيوخ الكتب بمعنى أنهم مفاتيح للعلم، ثم بعد ذلك إذا صار له نوع فهم حينئذ دأب بنفسه وحصل ما حصل. وهذه جادة أهل العلم القدماء، لا يكتفون بما يشرح لهم إنما يجمعون بين الأمرين. مذهب السبكي العقدي كان أشعريا في الأصول على مذهب أبي الحسن قبل رجوعه، وكان شافعيا في الفروع، متصوفا على طريقة الجنيد في السلوك. جمع بين هذه الأمور الثلاثة، شعري المعتقد، شافعي الفروع، ولا إشكال في كونه شافعي الفروع، وإنما الإشكال في الأصل وفي السلوك، متصوفا على طريقة الجنيد في السلوك. وقد قال في جمع الجوامع: ونرى أن أبا الحسن الأشعري إمام في السنة مقدم، وأن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوى، وكلا الأمرين باطل كما سيأتي في موضعه. على كل ممن هذا أو جرى على هذه الشاكلة نستفيد من بعض كتبه التي خلصت من دعوة للأشعرية ونحو ذلك، وما عداه يطوى ولا ينكر. له مؤلفات في سائر الفنون، والذي يعنينا هنا هو المؤلفات في أصول الفقه، فله تكملة الإبهاج في شرح المنهاج، قد بدأه والده تقي الدين كما مر، وأصل فيه إلى مبحث المقدمات، مقدمة الواجب، ثم تمه تاج الدين السبكي. كذلك رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، شرح نفيس وغاية. جمع الجوامع في أصول الفقه، وهو المتن الذي نظمه السيوطي في كوكب الساطع. منع الموانع عن جمع الجوامع، وهو إن شئت تقول أول شرح للمشكل في جمع الجوامع، لأنه كما سيأتي إنما هي اعتراضات فأجاب عنها. وله كذلك التعليقة في أصول الفقه، هذه كلها في فن واحد. وله مؤلفات العربية، مؤلفات السلوك، مؤلفات في الحديث، تجدها في من ترجم له على جهة التوسع. توفي ليلة الثلاثاء من شهر ذي الحجة سنة 71 و700، عن 44 عاما بدمشق. وترى أن هذا العمر يسير، يعتبر بجانب هذه العلوم التي حصلها وبجانب هذه المؤلفات التي كتبها، هذا يدل على بركة في علم وحسن منهج وصل إلى ما وصل إليه. المقدمة الثانية في التعريف متن جمع الجوامع: أولا اسم الكتاب ونسبته إلى المصنف. لا شك في أن اسم هذا المتن الأصولي لابن السبكي هو جمع الجوامع، وهذا يكاد يكون محل إجماع، إذ هو صرح في المتن وصرح في سائر كتبه بأنه كتب جمع الجوامع، وكل من شرح جمع الجوامع سماه بهذا الاسم. فصرح ابن السبكي نفسه بهذا الاسم في مقدمة الكتاب، حيث قال: ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. وقال في خاتمته: وقد تم جمع الجوامع علما، تم جمع الجوامع علما. إذ هذا تسمية منه رحمه الله تعالى، فلا يعدل عنه. وهذا الاسم هو المنصوص عليه في شروحه وحواشيه ومختصراته، كذلك نظمه. أهمية الكتاب: جمع الجوامع متن في أصول الفقه، وصفه صاحبه بأنه الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع. فني فن لأنه أراد به أصول الفقه وأصول الدين الذي هو علم الكلام كما مر معنا. وذكر بعض المسائل أو مسائل تتعلق بعلم أصول الدين، وهذه كما ذكرنا على مرتبتين، منها يعني من المسائل المتعلقة بأصول الدين ما هو مشترك بين الفنين، وهذا لا اعتراض ما دام أنه مشترك بين الفنين فلا اعتراض، وهذه إنما يكون الاعتراض من جهة الاختيار، كون يرجح ما وافق الأشعري حينئذ يرجح ما وافق أهل السنة، من هذه الحيثية بحسب. وثم مرتبة ثانية، وهي إدخال بعض المسائل المتعلقة بعلم الكلام أصول الدين وليس لها مدخلية في بهذا الفن، وهذه ليست بالكثيرة، والنوع الأول هو الأكثر هو الغالب، والنوع الثاني قليل. فحينئذ يجب النظر في مثل هذه المسائل بنظرة عادلة، لا يكبر حجم المسائل التي ذكرت من علم الكلام في فن أصول الفقه بحيث يصل الحد إلى التزهيد في هذا الفن لكون اشتمل على مسائل كلامية. قل نعم لا شك أنه اشتمل على مسائل كلامية، وأن الاختيار فيه على مذهب الأشعري أنه اختيار باطل، نرد هذا، نرد هذا ولا شك. لكن يبقى الأمر الآخر، وهو أن مسائل عديدة هي مشتركة بين الفنين، والغلط جاء ليس من ذكر هذه المسألة في هذا الفن، وإنما من جهة الاختيار، من جهة الاختيار كالكلام النفسي، الأمر والنهي والعام والخاص مباحث لفظية، هم فرقوا بين اللفظ والمعنى، حينئذ نقول لا فرق بينهما بل هو عينه. جئنا بمسألة على أصلها ورجحنا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. أهمية الكتاب كما ذكرنا أنه جمع بين الأمرين أصلين، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مئة مصنف. هذا أهم ما فيه، أنه لخص لك، وهو كما مر معنا أنه له يد في التأليف في هذا الفن، بل بلغ الغاية في تحقيق فن أصول الفقه. حينئذ عندما يأتي عالم نحرير في هذا الفن ويختصر ويلخص لك مئة مصنف في الفن، حينئذ يكون له مزية كبرى. من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، وانحصر في مقدمات وسبعة كتب. إذن هذا أهم ما يبين مزية هذا الكتاب على غيره. فالكتاب أحاط بمباحث الأصلين أصول الفقه وأصول الدين كما نصه على ذلك، مع التنبيه إلى أن هذا الكتاب قد انماز عن غيره بكثرة المراجعة وتكرار العرض على المصنفات الأصولية ذوات العدد، مع استفادته من المآخذ التي أوردت على ما سبقه من المتون، لأنه شرح أهم متنين في عصره وهما مختصر ابن الحاجب والبيضاوي، أتم ثاني بيضاوي ما أكمل ما بدأ به أبوه وشرح مختصر ابن الحاجب. حينئذ كل ما اعترض على هذين الكتابين من الاعتراضات وأورد عليهما من الإرادات حاول وجاهد هو في جمع الجوامع أن يتجنب هذا النوع، حينئذ يكون مزيد تحقيق في هذا الكتاب، مع استفادته من المآخذ التي أوردت على ما سبقه من المتون، وأشهرها منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاج والتاج السبكي على دراية تامة بهما وذكر لمضامينهما وما أورد على بعض عباراتهما، فقد خبرهما وشرحهما شرحين مطولين هما من أحسن ما شرح به هذان المتنان، وهذا يدل على رسوخ في قدم أصول الفقه. فكما ذكرنا أنه أكمل شرح أبيه تقي الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي على منهاج الأصول البيضاوي، حيث وصل إلى مقدمة الواد في شرحه المعروف بالإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول البيضاوي، كما شرح مختصر ابن الحاجب شرحا مطولا في كتابه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مطبوع الآن. إذن استفاد مما في الكتابين من مزايا وترك ما أورد عليهما من مآخذ وإرادات في متنه جمع الجوامع. ثم نبه السبكي على منهجه في الكتاب على أنه أورد الكتاب على أقسام، وكذلك له موضوعاته الرئيسية، والكتاب شامل في موضوعاته، فإنه يشمل علم أصول الفقه وعلم أصول الدين وآداب السلوك الذي سمى به التصوف. والكتاب كذلك شامل لمسائل أصول الفقه جميعها، كما قال بعض المعاصرين لم يند عنه مسألة ولا شد عنه مبحث، يعني لم يترك مسألة في فن أصول الفقه إلا وقد ذكرها في هذا المجموع. طريقة عرض المسائل في جمع الجوامع تعتمد طريقة السبكي رحمه الله تعالى على اقتصاد دقيق جدا في اللون، يعني هو مختصر أشبه ما يكون به، لا نقول ألغاز كما يدعي من يريد التنفير عن هذا الكتاب، وإنما هو واضح لو قرأه من عنده توسط في الفن لفهم منه كثير من العبارات، لكنه بالغ في الاختصار واكتفى بالإشارة عن التصريح بعبارة يكون فيها شيء من الطول. ولا شك أن المتون العلمية التي تكتب لتحفظ من أهم مزاياها الاختصار غير المخل بالمعنى، اختصار غير المخل بالمعنى، وهذا قدر مشترك بين المتون العلمية كلها لو نظرت في ابتداء من الورقات والأجرمية وكذلك الألفية، كل المتون التي تحفظ عند أهل العلم، إنما تذكر رؤوس المسائل، والأصل فيها ألا يذكر أصحابها يعني قائدوها، وألا تذكر أدلة يعني الدلائل التي تعتمد عليها تلك المسألة، هذا الأصل فيها. وكذلك ألا يذكر مثال لها، وإنما هذا من صنيع الشراح، هذا الأصل في المتون العلمية، لأنها تخدم أو ألفت لشيئين: أولا جمع الفن بأقصر عبارة، ثانيا تمكين الطلاب من حفظها، تمكين الطلاب من حفظها. حينئذ إذا حفظ رؤوس المسائل شرحها وتصويرها وأدلتها واعتراضاتها إنما يكون في ماذا؟ في الشروح والحواشي، هذا هو الأصل. ولذلك طريقة أهل العلم أنها لا تحفظ الشروح وإنما تحفظ المتون، المتون تحفظ وتفهم، والشروح تفهم وإن كان شيء يحتاج أو يستدعي للحفظ حفظ، لأن الشرح يكون أكبر من المتن. إذن أهم مزايا المتون العلمية التي تكتب من أجل أن تحفظ هي الاختصار غير المخل بالمعنى، وهذا هو الغالب في المتون، الغالب في المتون أنها مختصرة وأنها غير مخلة بالمعنى. هناك من يصور بأن أكثر هذه المختصرات قد أخلت بالعلم وعقدت الأفهام وضيعت الأوقات، هذا فشل في حفظ المتون ثم حارب بعد ذلك هذه المتون. إلا طريقة أهل العلم باتفاق لا خلاف بينهم أن التأصيل إنما يكون انطلاقا من المتون نفسها، وأكثر المتون المشهورات عند أهل العلم والمخدومة بالشروحات الحواشي إنما هي مختصرة، وإن كانت غاية الاختصار أو بلغت غاية الاختصار إلا أنها في الجملة غير مخلة بالمعنى، وإن وقع في ثناياها ما يخل بالمعنى هذا أمر يوافق أنها بشر، رجل إنما هو بشر فكتب كتابا أجاد في مجمله وسقط في بعضه، هل ينتقد بهذا؟ قل لا، إنما الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله عز وجل، ولا يوجد كتاب لبشر ما إلا وفيه ما فيه، قل أم كثر، لكن الحق والحسن والاختصار والوفاء بالمعنى هو الغالب في متون أهل العلم جادة، وأما القليل هذا لا يستدرك به على الكثير. وتم محاربة لهذه المتون، قلنا هؤلاء إنما فشلوا في حفظها وفي فهمها وفي محافظة عليها ثم بعد ذلك حاربوها. إذن الاختصار غير المخل بالمعنى ليسهل حفظها، إلا في مواضع يسيرة خالف المصنف فيها منهجه في الاختصار، فحينئذ قد أورد بعض الأمثلة لنكتة أو لطيفة، سيذكر بعضا من ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في نظمه. تم تاج السبكي في أوائل المباحث بذكر مصطلحات المبحث باختصار مع تجنب من تقد على التعريفات الأخرى للمصطلح المشروع، وانتبه كل ما يقال في جمع الجوامع من المزايا بعينها موجودة في كوكب الساطع. كوكب الساطع السيوطي رحمه الله تعالى أجاد في نظم جمع الجوامع نظما حرفيا، فكل ميزة موجودة لي أو محفوظة لجمع الجوامع فهي بعينها تذكر لي الكوكب الساطع. إذن اهتم السبكي في أوائل المباحث بذكر مصطلحات البحث أو المبحث باختصار مع تجنب من تقد على سابقه، كذلك ذكر الخلاف في المسائل التي هي مسائل خلافية، فتعدد الصور الإشارة إلى الخلاف، فأحيانا نصرح بالخلاف ثم يختار أرجحها بعبارات مثل ماذا أصحها أو المختار أو الراجح أو نحو ذلك، والسيوطي كذلك جرى على هذا النمط. وقد ينبه التاج السبكي إلى الخلاف في بعض المسائل تلميحا أو ما يسمى بدلالة الالتزام، مثلا يكون ثلاثة أقوال يقول ثالثها كذا، يعني ثم قول أول مطوي وثم قول آخر ثاني وهو مطوي، حينئذ إذا اختار التفصيل فالقولان متقابلان، قولان متقابلان، وهذا كذلك جرى عليه السيوطي في كوكب الساطع. حينئذ ما كان أصلا في الأول تبعه رحمه الله تعالى في الثاني. إذن قد ينبه على بعض المسائل الخلافية بإشارة أو ما يسمى بدلالة التزام، لأنه يلزم من الثالث أن يكون ثم أول وثانية، وهذه طريقة لا بأس بها، لأنه قد يقال بأن هذا فيه شيء من التعقيد. قل لا، ليس فيه شيء من التعقيد البتة. لماذا؟ لأن هذا العلم كما ذكرنا فيما سبق إنما يخاطب به من أراد أن يكون من أهل العلم، وهذا يشترط فيه أن يكون ذكيا، الغبي غبي، والذكي هو الذي يلج هذه المتون. هي لم تؤلف للعوام، العام لا يقرأ الجمع الجوامع ولا يقرأ الورقات، فإذا اختصرت بعض المختصرات فيها من حيث الإشارة لا يقال كيف أورد مثل هذه العبارات، نقول لا يقرأه العام، وليست هذه العلوم للعوام، علوم الآلة كلها ليست للعوام، وإنما هي لطلاب العلم، وإنما هي لطلاب العلم. ثم كل طالب علم يأخذ حظه ونصيبه مما فتح الله عليه به مما يوافق همته، فالذي تكون عنده همة لدرك ورقات ولا يستطيع أن يتجاوزها وقف حيث وقف، والذي يستطيع أن يتجاوز إلى ما فوقها من المتوسط حينئذ ووقف عندها وقف ما وقف، هذا المكتوب له والمقدر عليه، وإن استطاع أن يتجاوز إلى ما هو أعلى هذه أرزاق، كما الناس تفاوتوا في الأرزاق المالية البدنية ونحو ذلك، هذا العلم رزق، هذا يعطاه على جهة الكمال وهذا يعطاه على جهة النقص، وهذا قد لا ينال منه حظا، وهذا قد لا يبذل شيئا، وهذا قد يبذل ولا ينال إلى آخره، إنما هي أرزاق كما ذكرنا مرارا. لم يصرح التاج السبكي بنسبة الأقوال لأصحابها تجنبا للإطالة، لأنه لا يناسب طبيعة تصنيف المتون، وقال الغزالي قال فلان إلى، وإن كان قد يذكر في بعض الأحيان كل فائدة أو لنكتة، لفائدة أو لنكتة، ولذلك علله لما أورد عليه أنه سمى بعض الأسماء في جمع الجوامع، قال رحمه الله تعالى: وربما على قلة، ربما للتقليل، وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال، يعني أصحاب الأقوال، إذن الأصل أنه لا يفصح بذكر صاحبه، وهذا كذلك مسلك حتى في الطلب، بمعنى أن الأصل بطالب العلم أن يعتني بالقول دون قائله. نحن الآن في مسائل يقع فيها النزاع وهي قابلة للخلاف، يعني أصول الفقه ونحوه، حينئذ الأصل أن ينصب نظره إلى القول دون قائله، حينئذ لا داعي لأن يحفظ أصحاب الأقوال، وإنما أن يعلم في المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بكذا ودليله، قول ثاني كذا ودليله، قول ثالث كذا ودليله، وأما قول هذا قاله فلان وقاله فلان هذا فائدة فيه قليلة، إلا أن يعرف أن هذا القول أو هذا الخلاف موجود في السابق أم لا، من أجل المسألة الأصولية أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، من هذه الحيثية فقط، هل قيل بهذا القول في الصدر الأول أم لا، قطع النظر عن قائله، هل قاله ابن عباس، قاله ابن عمر، قاله أبو بكر، أيا كان، المراد أنه قد قيل في ذلك الزمن أم لا، هذا الذي يعتنى به. ولذلك لا ينبغي أن يشغل طالب العلم نفسه بتتبع بعض الروايات عن أبي حنيفة أو الروايات عن مالك، لأنها تأخذ من العمر، نحن الآن في زمن يختلف عما سبق، قد يكون فيما سبق هذه الأمور من المكملات عندهم أو من المستحسنات تحقيق القول هل قال به مالك أو لا، وهذا كما ذكرت في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، يعني الأدلة محتملة والقول قد قيل به، لكن هل قال به أبو حنيفة أو مالك أو لا، قل البحث في مثل هذه المسائل في هذا الزمن وتحقيق القول فيها أرى أنه مما يشغل طالب العلم عن المقاصد، والأصل فيه أن تجمع من كل فن أحسنه وأصوله وتنتقل إلى الفن الآخر، وأما أن تبقى في الفن لتحقق أرباب الأقوال فهذا فيه شيء من ترف. إذن وربما أفصحنا بذكر الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملل، انظر حسبه الغبي، يعني سمى أو وصف بعض من ينظر في جمع الجوامع بأنه غبي، ولذلك لا أنتقد عندما أقول بعض الأغبياء قد يظن كذا وكذا إلى آخره، لأنه ليس كل طالب علم يكون قد أوتي من الذكاء ما يستطيع به أن يستدرك أو أن ينتقد أو أن يرد أو أن يعترض، بل قد يكون اعتراضه دليلا على غبائه، لأن بعض المسائل يعني لوضوحها لا تحتمل الاعتراض، فيأتي ويعترض وقد يؤلف، حينئذ نقول هذا يدل على أن عنده خللا في الفهم، ولذلك قال فحسبه الغبي. إذن قد ينظر في جمع الجوامع من لا يكون ذكيا بل يوصف بكونه غبيا كما قال هنا. حسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملل، وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العواله، يعني تتحرك، فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه، يعني يذكر القول من أجل ماذا؟ أن من القائلين بهذا القول الغزالي، وليس مشهورا الغزالي بهذا القول فيذكره لهذه الفائدة، أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه، يعني ألحق به قول ليس هو قائله، وإنما هذا القول الذي ذكرته هو الذي ينسب إليه. لم يكن السبكي يتعرض في متنه للدلائل إلا نادرة، يعني الأدلة للمسائل، ليحقق الغاية من متنه التي الاختصار وسهولة الحفظ. كتاب جمع الجوامع بلغ به صاحبه الغاية في الاختصار، حتى إنه قطع في آخر كتابه أنه يتعذر اختصاره عما هو عليه، ولذلك قال رحمه الله تعالى خاتمة: إن جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، يعني يتعذر اختصاره. لماذا؟ لأنه يذكر المسألة ويعدد الأقوال، إذا ستحذف بعض الأقوال، إذا اختصرته ستحذف بعض الأقوال، لأنه لم يذكر أصحاب الأقوال ولم يذكر الدليل على القول، إذا ماذا بقي؟ إنما هو تعداد لمسائل أو لتعريفات أو لبعض الاستثناءات التي يمكن إخراجها من أصل المسألة أو من فرعها. حينئذ إذا أراد أن يختصر فلا بد من الحذف، لابد من الحذف، وإذا حذف حينئذ لم يكن هو عين الفن، يكون شيئا آخرا. إن جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، ورغم النقصان منه متعسر، اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر، وما أكثرهم في هذا الزمان. جهود العلماء في خدمة جمع الجوامع تنوعت عناية العلماء بعد التاج السبكي في خدمة الكتاب، ما بين الشرح والتحشية والاختصار، اختصره زكريا الأنصاري، وكذلك وضع التقريرات والنظم، ونحن لن نذكر كل ما يذكره المحققون لشروحات جمع الجوامع، لأن منها كثيرا ما هو مخطوطات، وإذا كان مخطوطات فهو في علم الغيب، حينئذ لا يعتني به طالب العلم. طالب العلم في مثل هذا المتن إنما يسلك به مسلك أهل العلم، بمعنى أنه وسيلة إلى تحقيق الغاية من هذا العلم، فهو وسيلة، إذن لا يقف مع شروحاته فحسب، وإنما يختار لهذا المتن الذي جعله أصلا في التفقه في هذا الفن، يختار أبرز الشروح 2 3 4 5 ولا يزيد، ثم ينظر في هذه الشروح أو الحواشي أو التقريرات، ثم ينتقل بعدها إلى ما هو أوسع من هذا الكتاب. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الكتاب كما ذكرنا أنه مختصر، وإذا كان كذلك فثم كتب هي أمهات في الفن أو أمات في الفن، حينئذ يحسن الرجوع إليها مباشرة. ولذلك علم أصول الفقه إنما ينظر فيه من جهة الاختصار من أجل درك حفظ المسائل، يعني تحفظ المسائل جمع الجوامع أو الكوكب الصافة، وأما التوسع في إدراك ملكة أصول الفقه هذا في الغالب في أصول الفقه وفي غيره إنما يكون بجرد المطولات، يعني النظر في الموسعات أو الشروحات التي هي كالبرهان والمستصفى والبحر المحيط ونحوها، الجرد في هذه الكتب هو الذي ينمي ملكة الطالب في هذا الفن، وأما المختصرات فلا، وإنما تفيد تحقيق المسألة من حيث هي، وأما البعد والنظر البعيد هذا فيه شيء من الإشكال في تحصيله من المتون، فالمتون هي وسيلة فقط وليست غاية لذاتها. أهم الشروح التي ينبغي النظر فيها، يعني سأذكر لا أذكر كل المطبوع إنما أذكر المهمات، أولا تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، توفي سنة 71 و700، وهذا الطالب لو وقف عنده كفاه في جمع الجوامع، لو وقف مع تشنيف المسامع وأدرك ما فيه لكفاه، لأنه أوسع شرح على جمع الجوامع، وهو أول شرح على جمع الجوامع. ثانيا الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة أحمد عبد الرحيم العراقي، توفي سنة 26 و800، وهذا العناية به ليست بتلك. لماذا؟ لأنه مختصر من تشنيف المسامع، تشنيف المسامع هو الأصل، واختصر منه زاد بعض الأشياء من الاختيارات فحسب، وهذا يمكن الاستغناء عنه. غيث الهامع هو كتاب مطبوع 3 مجلدات. ثالث البدر الطالع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد محلي، توفي سنة 64 و800. الرابع الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني قاهر الرومي، توفي سنة 93 و800. خامسا الثمار اليوانع على جمع الجوامع، خالد الأزهري صاحب التصريح على التوضيح، هو نحوي لكن له مشاركة. الفائدة في هذا الكتاب إنما هو في ضبط الألفاظ، يعني قد يعترض، هو لغوي قد يعترض على بعض الألفاظ ويذكر السلام ويذكر بعض المآخذ أو نحوها فيستدرك ويرد إلى آخره. أما الجهة الأصولية كتاب ليس لتلك. سادسا الآيات البينات لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي، توفي سنة 94 و900، هذا حاشية على المحلي، وأنا أذكرها لأن الشيخ الأمير رحمه الله تعالى صاحب الأضواء يحبها كثيرا ويشيد بها. سابعا حاشية عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي المالكي نزيل مصر، توفي سنة 98 و100 بعد الألف، هذه حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع مطبوع، وعلى وعلى هامشه شرح أو تقريرات عبد الرحمن الشربيني، يعني 3 كتب مطبوعة سوية للمحلي مع الحاشية مع تقريرات الشربيني. ثامنا حاشية حسن بن محمد العطار الشافعي الأزهري المغربي المصري، توفي سنة 50 و200 بعد الألف، وهذه حاشية على المحلي كذلك. هذه 8 شروح. أما نظمه فالمشهور نظمان: كوكب الساطع نظم جمع الجوامع لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، توفي سنة 11 و900. ثانيا مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لنظمها عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، توفي سنة 25 و300. هذا الذي يمكن أن يكون في مكتبتك أنت إذا أردت مكتبة أصولية مما يتعلق بجمع الجوامع، فهذه الكتب كلها. لكن الذي تعتني به دراسة وتحقيقا مما يتعلق بجمع الجوامع فهو الآتي: الأول منع الموانع، ولم نذكره في الشروح لأنه لا يعد عند كثير من أهل العلم من الشروحات، منع الموانع عن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي نفسه مصنف، وهو عبارة عن ردود على الاعتراضات التي جمعها شمس الدين محمد بن محمد الأسدي الغزي الشافعي، توفي سنة 8 بعد 108. لما ألف تاج الدين السبكي جمع الجوامع تصدى له الغزي في كتابه البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع، يعني اعتراضات وأسئلة، فكتب عليه ردا تاج الدين السبكي بمنع الموانع. حينئذ منع الموانع يعتبر كالشرح لمشكل الكتاب، لأن هذا الذي أشكل على أو الذي اعترض عليه الغزي إنما هو مشكل، فرد عليه في قرابة 13 سؤالا، رد عليه في كتاب لطيف يعني ليس بكبير، فيعتبر حينئذ منع الموانع أول شرح، لكن ليس لكل الكتاب، ليس بالشرح الموسوم أو المعروف عند متأخرين، وإنما هو شرح لمشكل الكتاب. والكتاب محقق، حققه الدكتور سعيد بن علي بن محمد الحميري دار البشائر الإسلامية. ثانيا تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي، فإنه تميز بميزات، أولها في ظاهر تاريخ ولادة ووفاة كل منهما الشارح وصاحب المتن، يعتبر الزركشي أول شارح للمتن، أول شارح للمتن جمع الجوامع. إلا إن صح أو إن كان جاء في ترجمة الغزي السابق أنه له كتاب في أصول الفقه اسمه تشريف المسامع، إن كان على جمع الجوامع يعتبر هو أول شارح، وإن لم يكن يعني جاء مطلق هكذا، وإن لم يكن حينئذ يكون الذي معنى الزركشي هو أول شارح. وعلى كل ذاك لم يصل إلينا، إذن يعتبر أول شرح لهذا المتن إذ هو معاصر لتاج الدين السبكي، لأن الزركشي ولد سنة 45 و700، والسبكي ولد سنة 27 و700. ها كم بينهما؟ والله 16 عاما أو 17. وتوفي الزركشي سنة 94 و700، وتوفي تاج الدين السبكي سنة 71 و700. إذن هو معاصر له وأدركه، حينئذ يعتبر هذا الكتاب أول شرح. كما أنه يمتاز بسعة في الحجم باعتبار بقية الشروح، لأن كلها مختصرات، يعني المحلي الذي يعتبر عمدة عند المتأخرين إنما هو حل عبارات فقط، يعني لم يتوسع ويبسط القول، فأكبر شرح من حيث الحجم باعتبار الشروح الأخر هو تشنيف المسامع. كما أنه سلس العبارة مع حسن تركيب وترتيب ودقة في البحث وتحرير للمسائل، وكذلك شدة التحري والإنصاف في نقل المذاهب والأقوال، وهذا يعتبر مناسبا للأسلوب العصر الآن الذي قال إنه أكاديمي. كتب الزركشي مناسبة بدلا من أن يؤلف كتب الآن يكون فيها شيء من الضعف، يكون المؤلف ضعيف والعلم ركاكة في الألفاظ، بدلا من ذلك أن تجعل مثل هذه المصنفات هي العمدة. تشريف المسامع مثل البرهان، رأيتم البرهان؟ لو قرأ الطالب لفهم منه الكثير، يسرده سردا ويجرده جردا. تشريف المسامع مثله، بل الموسوعة الأصولية التي ألفها الزركشي مسمى بالبحر المحيط وهو كاسمه أوسع كتاب في الفن، مع أن وظيفته الجمع فقط. كذلك هو لو قرأته لوجدت أن عبارته سهلة وسلسة وسهولة في العبارة والتركيب وترتيب ونحو ذلك، فهو موافق للأسلوب العصري. هذا الكتاب له طبعة وحيدة وهي مؤسسة قرطبة، كان أصلها رسالتان علميتان بجامعة الأزهر، وفيها أخطاء وتعليقات الله أعلم بحالها، لكنه مطبوع هو الذي وجد الآن. وذكر محقق الدر اللوامي أنه حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حققه موسى بن علي فقيه، لكنه لم يطبع. الثاني الكتاب الذي يعتنى به، إذن تشنيف المسامع يعتبر عمدة لطالب العلم، يعني يقرأه قراءة درس وتحرير، ليس جرد فحسب، وإنما بالتعبير المناسب أن يقال يذاكر منه مذاكرة. الثاني أو الثالث البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين المحلي، وهذا الشرح يعتبر أهم الشروح عند أهل العلم، لأنه في غاية الدقة والتحرير والإتقان مع الإيجاز في العبارة. وكانت وظيفة المحل ما هي؟ ليس التحرير أو الجمع، كانت وظيفته حل العبارة وتحرير كلام السبكي، ولذلك كان ينتصر له انتصارا كبيرا، يعني لم يخالفه إلا في مسائل معدودة على الأصابع. وأما البقية فهو حتى تشنيف المسامع لم يخالف تاج الدين السبكي إلا في مسائل يسيرة، والغالب أنهما قد وافقا تاج الدين، لأن كما ذكرنا هو الرجل يعتبر محررا ومحققا في الفن. فكان عمل المحلي هنا منصبا على بيان المتن وتوضيحه وحل ألفاظه وتبيين مراده وتقرير مسائله وتحرير دلائله، ولذلك جعله العلماء كتاب دراسة وتدريس، يعني هو الكتاب الذي يعتمد بالدراسة والتدريس، يعني الذي يدرسه طالب العلم هو المحلي على جمع الجوامع، وكذلك الذي يدرسه العلماء هو المحل على جمع الجوامع، هذا كان فيما مضى. فهو مجعول عند أهل العلم كتاب تدريس ودراسة، وقراه على مؤلفه من لا يحصى كثرة، واهتم به العلماء وضعوا عليه الحواشي الكثيرة. رابعا الذي يعتني به طالب العلم فيما يتعلق بالمتن الدرر اللوامع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني، وهذا الكتاب يمكن الاستغناء عنه، لكن الفائدة منه، وهذا الكتاب وقفت عليه متأخرا، فائدته أنه يعترض على اختيارات للزركشي والمحلي، يعني يعتبر ناقدا ممحصا لهما. فأنت تقرأ في تصنيف المسامع وتقرأ في المحلي، قد ينطوي عليك قول اختاره الزركشي أو المحلي ولا تنتبه للمأخذ. وظيفة الكوراني هو الاعتراض على هذين العالمين، هذا الذي يستفاد منه، لأنه وقف على تصنيف المسامع ووقف كذلك على البدري الطالع وتعقب ما فيهما من اختيارات. كتاب محقق دكتور سعيد بن غالب مطبعة الجامعة الإسلامية. فهذه شروح إذا اعتنى بها الطالب، خاصة تشنيف المسامع والبدر الطالع، هذان الكتابان يمكن أن يستغني بهما طالب العلم عن أي شرح شرح به جمع الجوامع، وتضيف إليه حاشية العطار على المحلي، يعني إذا أردت الزيادة والتحرير والتحقيق حينئذ يكون معك حاشية العطار. وأما الآيات البينات فهذه وظيفة العبادي فيها أنه رد على الكوراني. قلنا الكوراني تعقب ماذا؟ تعقب الزركشي والمحلي، هو تلطف بالعبارة مع الزركشي ولكنه شد في العبارة مع المحلي، لم يسمي المحلي لكنه يأتي بمقوله كما هو ويقول وقال بعض القاصرين كذا، هذا لم يعجب العباد، حينئذ أخذ تلك الاعتراضات فألف هذه الحاشية. إذن ما لنا وما لهم؟ إذا كانت هذه الحاشية مبناها على اعتراضات وإجابات فالعمر أعز عند المسلم من أن يشتغل بمثل هذه المسائل. وأما حاشية العطار فهي نفيسة غاية في بابها، وحواشي العطار على جهة العموم نفيسة وغاية في بابها، ولذلك الذي يعتني به الطالب هو حاشية العطار. قدم الثالثة تتعلق بترجمة ناظم كوكب الساطع، نذكره على جهة الاختصار كما ذكرنا الترجمة السابقة، وهو عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، لقبه جلال الدين وبه اشتهر كنيته أبو الفضل، جده الأعلى ينتسب إلى محلة معروفة في شرق بغداد وهي الخضيرة فعيلة خضيرة، وجده الأدنى هاجر إلى أسيوط أو سيوط على قول مدينة في صعيد مصر، وبها كانت ولادة ولده كمال الدين الذي هو أبو صاحبنا، وإليها انتسب السيوطي وبها عرف وتفرد من بين العلماء، مع أنه من مواليد القاهرة قيل ولم يزرها قط. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنين، الله المستعان، وحفظ التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وتهذيب الفروع، تهذيب الفروع للبغوي، وروضة الطالبين والمنهاج للنووي، وكلها في فقه الشافعية. هذه 3 متون، الواحد يعجز الآن حفظ متن واحد في فقه الحنبلة والشافعي، هذا حفظ 3، وكلها في فقه الشافعية، والمنهاج الأصولي للبيضاوي حفظه، وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي في الحديث الشريف وألفية ابن مالك في النحو وهو فتى شاب يعني صغير في السن، ولذلك جلس للتدريس عمره 18 سنة. متى حفظ هذه؟ وهذا يدل على أمرين، الله المستعان، وهما قوة الذاكرة الحافظة الواعية عنده، ثانيا الصبر على طالب العلم. هو شاب يريد أن يلعب، يعني تأتيه النفس كيف صبر على المكفي حفظ هذه العلوم. لازم السيوطي العلماء، وكان أبرز هؤلاء العلماء 3، أولهم البلقيني توفي 68 و800، قد لازمه السيوطي ملازمة تامة، وهذه طريقة أهل العلم، لو أكثر من الجلوس عند أهل العلم إلا أنه يميز بين من يجلس به فيكثر من مجالسة هذا دون ذاك. أوسطهم تقي الدين أحمد بن محمد الشمني توفي 72 و800، وهذا أبرز شيوخه في النحو العربية، كثيرا ما كان يشهد للسيوطي بالتقدم، بل حضر له أول درس درس فيه السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا من باب الإكرام. وآخرهم علامة محي الدين الكافية جي توفي 79 و800، نسبة إلى الكافية، كافية بن الحاجب، يعني دراسة هذا اشتهر بها وسمي كافية جي، وهذا لازمه 14 عاما، 14 عاما ما أصبره. يقول عن نفسه: كنت أذهب من الفجر إلى دروس الملقين فأحضر مجلسه إلى قرب العصر، هكذا أيام الجمعة والسبت والاثنين والخميس، وكنت أحضر الأحد والثلاثاء عند الشيخ سيف الدين الحنفي بكرة، ومن بعد الظهر في هذين اليومين، ويوم الأربعاء عند الشيخ الكافيجي، وما بقي من الوقت لشيوخ آخرين وللحفظ والمطالعة ولحادة الجسد. 17 عاما. والسيوطي رحمه الله تعالى جاث على الركب بين أيدي العلماء، بين أيدي العلماء يستمع ويصغي ويحفظ ويكتم، وهكذا وصلوا، هكذا وصلوا. وأما الذي يجعل العلم لفضول أوقاته أو فضول أوقاته يجعله للعلم، وهذا يخرج كما دخل. قال تلميذه الشاذلي في وصفه: انفرد بغزارة العلم وكثرة الحفظ وسعة الاطلاع واستحضار كل تصنيف صنف بين عينيه. له مصنفات عديدة، وله ثبت بذلك، ترجم لنفسه مرتين في كتاب حسن المحاضرة، في أخبار مصر والقاهرة ترجم وجيزة، ثم في كتاب التحدث بنعمة الله وترجمة موسعة كتبها بعد سنوات من الترجمة الأولى، وفيها حديث عن والده وشخصه ورحلاته ومسموعاته ومؤلفاته وخلافاته مع بعض معاصريه، كذلك تبحره في بعض العلوم. ولذلك الشوكاني ترجم له في البدر الطالع، وأنصحكم بالرجوع إليها، وكذلك بلوغه رتبة الاجتهاد. عقيدته أشعري، وأما في الفروع فهو الشافعي، وكذلك هو صوفي خرافي، يعني من أصحاب الخطوة كما يقال، وذكر بعضهم عنه بعض المزالق فيه في ذلك. على كل المراد هنا كتابه الذي نظرنا فيه، وهو الكوكب الساطع، وهو المقدمة الرابعة. نظم السيوطي جمع الجوامع وأسماه بهذا الاسم الذي اشتهره الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. قال في المقدمة: هذه أرجوزة محررة ضمنت أبياتها مثل النجوم مزهرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي، عدد أبياتها 840 بعد الألف. وهذا على عد الشيخ محمد بن علي آدم، نسخة التي طبعت مفردة. ونص السيوطي في الخاتمة على عددها، فقال: في 1000 بيت عدها يقينة، و400 مع 50، يعني أنقص من عد الشيخ محمد علي آدم، يعني هي 1450 على ما ذكره، وعلى ما عده الشيخ 1480. وقال الشيخ في الطبعة الأولى لشرحه: لعل هذا العدد بحسب الأصل، وإلا فإنها تزيد نحو 25 بيتا على ما ذكره السيوطي. وقال في الطبعة الثانية: تزيد نحو 30 بيتا، تزيد نحو 30 بيتا، وهو نظم فريد في نوعه. على كل سيأتي معنا عشان نعدها نحن كلنا. وهو نظم فريد في نوعه. قال في وصفها: أرجوزة فريدة في أهلها، إذ لم يكن في فنها كمثلها، حوت من الأصلين والتصوف ما لا مزيد عنه في الجمع الوفي، خلت من التعقيد والتقعير والحشو والتطويل والتكرير، في 1000 بيت عدها يقينا، و400 مع 50، بحيث إني جازم بألا يمكن الاختصار منها أصلا، ولو يروم أحد ينشيها أتى بها أكثر من ضعفيها. يعني كما قال صاحبنا: هو تبعه حذو القذة بالقذة، يعني لو استطاع أن يأتي بنفس الكلمة لأتى بها. ولذلك يقول الشيخ محمد علي آدم في أول جرحه مسموع أنه لا يعلم للسيوطي بل في سائر العلوم الشرعية متنا هو أسلس من هذا النظم. وفق السيوطي في هذا النظم ما لم يوفق في غيره. طبع المتن مفردا طبعتين، طبعة الأولى التي هي مشهورة مصححة تصحيح الشيخ محمد الآدم حفظه الله تعالى وعدار الباروم، والطبعة الثانية طبعة في مؤسسة قرطبة بمصر، هذه توزع عن طريق مكتبة أو المكتبة المكية في مكة، وكلاهما متقارب، كأن هم يقولون أنها أخذوها على ثلاث نسخ أو نسختين، نفس نسخة الشيخ، قارنت بينها ليس فيها إلا شيء يسير. شروحه لم يعتني به أهل العلم من حيث الشروح، لأنه نظم لجمع الجوامع، وكل ما يكون شرحا لجمع الجوامع هذا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، يكون ذكيا لأن لا يقف مع ظاهر الأمر بأن يقال يرد حفظ هذا المتن لأنه ليس له شروح. قل لا، ليس له شروح، هذا كلمة مجملة، وإنما أصول المسائل مشروحة، وكل شرح مما ذكرناه أو ذكر لجمع الجوامع فهو شرح للكوكب الساطع، وإنما يحتاج الطالب إلى فك العبارة فحسب، لفك العبارة وحسب. هذا يمكن إذا اعتنى به شارح واحد كفى، إذا اعتنى به شارح واحد كفى، ولا ينظر الطالب. نعم صحيح أن أهل العلم إذا توجهوا إلى متن بكثرة الشروح يدل على أهميته، لكن لا يلزم منه أن نطالع كل هذه الشروح وأن نحمد كل هذه الشروح، بل كثرة التصنيف آفة في العلم، لأنك لو نظرت في متن وكتب عليه 100 كتاب وحشي عليه 30 حاشية وقرر عليه 10 إلى 20 تقريرات، ما الفائدة من هذه؟ إذا كان العلم كله محفوظا حينئذ نرجع إلى الأصول وننظر في أهم يد قد قامت بشرح هذا الكتاب من حيث التأصيل والتحقيق في الفن أو الذي يعتنى به، وما عدا فيبقى إما له من جهة المراجع التي إذا أشكل على الطالب رجع إليها، وإلا تترك، والنظر فيها أو عدم النظر فيها ليس مخلا بإتقان العلم وتحقيقه. إذن شروحاته نقول شرح الناظم السيوطي نفسه كتاب مطبوع وحققه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، كذلك تحقيق آخر محمد الحبيب محمد، وكلاهما موجودان، كلاهما موجودان. لكن ميزة السيوطي في شروحاته على ألفيته سواء كانت في هذا المقام أو في المصطلح أو في البلاغة لا يجيد للشرح، بمعنى أنه ينظر إلى المتن يأتي به أبياتا مجملة 10 أو 15 ثم يأتي بكلام منفصل تمام الانفصال، مسائل هي، لكنه لا يتعرض للمتن إلا قليلا إلا قليلا، قصدت بقول كذا يعني لا يحل الألفاظ ولا يبين مراجع الضمير ولا الإشارات ولا نحو ذلك، وهذا لابد منه. السيوطي لا يعتني هذه العناية بشرح منظوماته. الثاني شرح الآخر الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع، هذا تأليف شيخنا علامة محمد بن علي بن آدم الأثيوبي مطبوع، وله طبعتان قديمة وحديثة، قديمة طبعة ابن تيمية مكتب ابن تيمية هذا سنة 1919، والثاني مؤسسة الكتب الثقافية مكتبة مصعب بن عمير، الثانية فيها تصحيحات ليست فيه في الأولى، والثانية رجع عن بعض المسائل عما ذكره في الأولى. ثالثا سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع تأليف محمد الحسن الخديم ليعقوب المالك الموريتاني، طبع سنة 1918، طلع على شرح الشيخ محمد علي آدم، وأكثره كما نصه في المقدمة على أنه أخذه من شرح السيوطي، أخذه من شرح السيوطي ثم زيادات، وشرح الشيخ محمد علي آدم أحسن منه بكثير، لأنه يحل العبارات أولا، وثانيا يعرب ويبين الاشتقاق في كثير من المواضع، وإن كان الشيخ هو نص في مقدمة شرحه أنه أخذه من شرح السيوطي رحمه الله تعالى والمحلي والحواش، لكن لملكته العربية استطاع أن ينظر في النظم على جهة الاستقلال. هذه الشروح الثلاثة مطبوعة موجودة، وكما ذكرنا أن شرح الشيخ محمد الآدم يغني عن ما عداه. هناك شرح لو وجد جيد، الفداني له كتابات جيدة، وجدت أن في ترجمته أنه شرح الكوكب الساطع كتاب أسماء إضاءة النور اللامع شرح الكوكب الساطع، هذا إن وجد جيد. خامسا معراج الطالع إلى الكوكب الساطع، هذا أخذ منه الخديم في كتاب السلم المطالع، اعتمد على هذا الشرح لجده أخذه ولخصه كذلك زيادة على ما أخذه عن السيوطي رحمه الله. إذا معراج الطالع إلى الكوكب الساطع جد صاحب سلم المطالع مولود ابن أحمد الجواد هكذا اسمه. سادسا طرة محمد سالم الألمة وهو شيخ قديم وكذلك استفاد منها. إذن هذه الشرح متداخلة. ولذلك كما ذكرت سابقا أن المتن إذا تعددت عليه الشروح نعم يدل على اهتمام أهل العلم به، لكن لا يدل على أن هذه الشروح في مرتبة واحدة من الأهمية، لا، لما بعضها يغني عن بعض، بل بعضها يغني عن الكثير. كتاب واحد الأول يكون هو الأصل، ثم بعد ذلك يكون من زاد عليه من زاد، هذا قليل. الزيادات إنما تكون في ماذا؟ في الاختيار، يعني يخالف شيخ محمد الآدم اختار كذا، يأتي القديم يختار شيء آخر، وأنا مالي ومال اختياراته، وإنما ينظر طالب علم في المسألة والأقوال أو الأقوال التي ذكرها العلم ودليل كل، ثم يتبنى قولا من هذه الأقوال. إذا نظر في هذه الكتب نقول هذا يشوش على طالب العلم، كثرة المصنفات تشوش على طالب العلم، وإنما يعتني منها بواحد أو اثنين. ولذلك إذا أردت الاختيار من الشروحات هذه كلها على الكوكب فعليك بشرح الشيخ محمد آل آدم حفظه الله تعالى مع تشنيف المسامع والبدر الطالع، فأنت غاية في ضبط هذا النظم وكذلك في ضبط أصول الفقه، ولم يبق عليك إلا الجرد فقط واتبع المسائل. هذا النظم كوكب الساطع كما علمنا أنه نظم لكتاب جمع الجوامع للسبكي، والجمع من أشهر كتب الفن، إذن يدل على أن هذا النظم له مكانته كذلك في الفن، فكل ما قيل من مكانة لجمع الجوامع تسحبه على الكوكب الساطع. بل جمع الجوامع خاتمة المتون الأصولية، لم يؤلف بعده مثله، فقد جمعه مؤلفه من زهاء مئة مصنف كما ذكرنا سابقا ونقلنا كلامه في مقدمته، وهو العمدة عند المتأخرين، وهو العمدة عند وهذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ثم يعرض هذه المسائل على معتقد أهل السنة والجماعة ويختار ما وافق أهل السنة. وليس عندنا أصول فقه عند أهل السنة والجماعة، وليس عندنا أصول فقه عند أهل الحديث، وهذا كله من طرف الحاضر الآن. ثانيا سهولة النظم، قال الناظم خالت من التعقيد والتقعير والحشو والتطويل والتكرير كما ذكرنا سابقا. ثالثا كل شرح للأصل فهو شرح له. ثم مسألة عصرية وهي تشوش على طلاب العلم، هي المقارنة بين مراقي السعود والكوكب الساطع، مقارنة بين هذين الكتابين، أيهما أولى وأيهما المقدم وأيهما الذي يعتني به طالب العلم. أولا مراقي السعود كتاب معتمد عند أهل العلم، كتاب له أهميته، وثانيا كذلك الكوكب الساطع له أهميته عند أهل العلم. والمفاضلة من حيث هي مسألة اجتهادية، ما دام أن هذا متن معتمد وهذا متن معتمد، أي النوعين أو المتنين أفضل، صارت مسألة اجتهادية استحسانية من باب الاستحسان. وإذا كان كذلك حينئذ إن كان ثم دليل واضح بين يرجح أحد المتنين حينئذ صار عمدة، وإن لم يكن حينئذ يرجع إلى كل بلاد وما يدرس فيه، وإن كان هذا هو المعتمد عند أهل العلم، فمن نشأ في بلاد يدرس فيها المراقي فالأصل فيه أن يسير على ذلك، ومن نشأ في بلاد يدرس فيها الكوكب الساطع فالأصل فيه أن يسير على ذلك، هذه عادة أهل العلم. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ما ألف أدب الطالع قال أنا أذكر الكتب التي أعرفها ويدرسها طلاب بلدي يعني اليمن، وأما من كان في غيرها فليختر ما قد شاع في ذلك البلد، هذه السنة التي جرى عليها أهل العلم. وإذا كان كذلك حينئذ لا ينبغي أن نجعل بين متنين مفاضلة، يعني مفاصلة كأنه حق وباطل، كأنه حق وباطل، هدى وضلال، صواب وخطأ، قل لا، اختيار المراقي صواب واختيار الكوكب صواب، ولم نخرج عن الحق. إذا قررنا هذا حينئذ نقول المزايا التي ذكرت للكوكب الساطع تجعله مرجحا على مراقي السعود، على مراقي السعود. والاختيار بين متن ومتن كما ذكرنا مرارا ليس بحكم توقيف، يعني ليس بأمر حكم شرعي لابد من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات لأهل العلم. مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لناظمها عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، هذا قام بشرحها هو، ولذلك إذا أردنا أن نعرف شروحات هذا ليس له إلا شرح واحد وهو نشر البنون، من بعده مختصر، ومن كان مختصرا لا ينسب إليه استقلالا، ولذلك أحمد زيدان والولاتي وغيرهم كله مختصر هذا الكتاب وليس له إلا شرح واحد. فالقول بأن المراقي مقدم على الكوكب بكثرة الشروح، نقول أين هي الشروح؟ ليس له إلا نشر البنود، ونشر البنود هو صاحبه صاحب المتن، حينئذ نقول هذا الكتاب هو الوحيد، والسيوطي كذلك شرح متنه، إذا متن بمتن. بل زيادة الشيخ محمد علي آدم على شرح السيوطي في شرح الجليل الصالح أكثر من زيادة غير صاحب المراقي في الشروحات التي شرحوا أو اختصروا بها مراقي السعود، وهذا يرجح الكوكب الساطع. إذن مراقي السعود لو نظرنا فيها نقول لم ينظم جمع الجوامع كله، ولذلك لو قيل بأنه ليس نظما لجمع الجوامع لكان أقرب من أن يقال بأنه نظم الجوامع جمع الجوامع. لماذا؟ لأنه جعله أساس، بمعنى أنه اقتفى أثره وأخذ كثيرا منه، لكنه لم يسر على ما سار عليه السيوطي من نظم جمع الجوامع في كل مسألة مسألة وكل قول قول وكل ترجيح وترجيح، وإنما اختار بعض المسائل فنظمها، ثم ترك بعض الأبواب كحروف المعاني وهم من المهمات، وإن كان بعضهم يرى أنه يسقط، لكن لا، الصحيح أنه لا يسقط وإنما يبقى وينظر فيه بالنظر الأصولي، يعني ثم فروقا بين أقوال النحاة وأقوال أصوليين، هذا مدرك موجود بالحس، لو نظرت في أي كتاب في معاني من وإلى إلى آخره تجد ثم فروقا بين النحاة والأصوليين، فالأصل أن يبقى، فهو أسقطه ردا على الفنون، يعني منتبذا عن مقصد ما ذكر هذا فنون غيره، إذن كل ما ذكر في فن يرجع إليه. نقول نعم هذا من حيث التأصيل، من حيث التأصيل إذا أردت فهم النحو ما تأتي إلى كلام الأصوليين في تعريف الكلمة والكلام وتريد أن تضبط النحو من كتب الأصوليين، لا، وإنما تضبطه خارج الفن. وثم آراء خاصة بالأصوليين في هذه المسائل التي درسها النحاة، لأن النحاة وإن تكلموا في اللغة إلا أن أقوالهم ليست هي المقدمة مطلقا، لا، قد يأتي أصولي ويحرر المسألة اللغوية في معنى اللغوي ويدلل عليه ويكون مقدما على ما قاله النحاة، وهذا ليس بلازم أن يقال كل ما قاله النحاة هو مقدم على ما قاله أصوليا، هذا ترجيح بغير مرجح، بل هذا تحكم، بل قد يكون مع الأصول من الدليل الواضح البين ما يقدم قوله على النحو، وكذلك في مسائل البلاغة وكذلك في مسائل شتى الفنون التي ينبني عليها أصول الفقه. إذا لم ينظم جمع الجوامع كله، وإنما جعله أصلا وأساسا لنظمه، ولذلك حذف ما يرى أنه بحث في فنه، ونص على ذلك في مقدمته حيث قال منتبذا يعني طارحا أو مضطرحا عن مقصدي أي عن مقصده ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. وجاء عدد أبيات المراقي في ألف وبيت، ألف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي. نعم زاد بعض الآراء والاختيارات من ضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلوله، والآيات البينات لابن القاسم والعبادي وشرح التنقيح للقرافي والتلويح على التنقيح للتفتزاني، لكن هذه الزيادات لا تزيده قوة على ما عند السيوطي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه الزيادات إنما هي خاصة بأصحابه، آراء خاصة، وإذا كان كذلك كأنه زاد رأيا في مسألة، هذا لا يجعله مقدما على كوكب الصادق. كذلك تقييده بالمذهب المالكي، ولذلك أهل المغرب يهتمون به كثيرا، مالكية ويرون أنه مراقي مقدم. نعم إذا كان مالكيا ويريد أن ينشأ على مذهب المالكي فيفيده المراقي أكثر من الكوكب الساطح، يفيده في ضبط المذهب. لماذا؟ لأنه يذكر أرباب المذهب المالكي قاضي عبد الوهاب وغيره، حينئذ يكون هذا مناسبا للشخص بعينه، ونحن نفاضل بين مثلين من حيث هو. بالنسبة للألفاظ والعبارات فيها شيء من الصعوبة في بعض المواضع، بل في بعضها ركة، يعني لو قرأت البيت والأبيات تجد فيها شيء من عدم الترابط. من شروحه مراقي السعود إلى مراقي السعود، هذا على ما ذكرناه فيما سبق صاحب النظم، زيادة على ما سبق مراقي السعود إلى مراقي السعود، هكذا اسمه، تأليف محمد الأمير بن أحمد زيدان معروف بالمرابط الجكني، توفي سنة 25 300 ألف. وهذا اختصره من شرح الناظم نفسه مع إضافات أخرى من زيادة قول أو توجيه أو تبيين غامض الأخير ما ذكره في المقدمة. إذن ليس فيه إلا الاختصار. طبع في مطابع ابن تيمية في القاهرة تحقيق دراسة الشيخ محمد المختار من الشيخ صاحب الأضواء، مجلد واحد، فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود للولاتي محمد بن يحيى، محمد يحيى ابن محمد المختار الشنقيط الولاتي، توفي سنة 30 300 ألف. هذا كذلك اختصره من نشر البنود مع الإيضاح والتفسير لعباراته بعبارة ذات بيان وتحرير. نعم، هو أوسع من حيث الدلالة من اختصار أحمد زيدان، كان الشيخ الأمين يحب أحمد زيدان ويقدمه على الثاني هذا. ثالثا، نثر الورود على مراقي السعود، تأليف العلامة الكبير الإمام محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيط صاحب أضواء البيان، توفى سنة 93 300 ألف. وهذا فيه فائدة من جهة الأصول، يعني لابد من النظر قرأت المراقي أو لا، لابد أن تقرأ نثر الورود. لماذا؟ لأن له يدا في تحرير مسائل شتى ذكرها في المراقي وكذلك في المذكرة، وهي مبثوثة كذلك في أضواء البيان، لكن جاء في موضعها وأطلب في مسائل، وكان يمثل ويرد وينقح ويحرر، فله يعني يد طول على المراقي وعلى الأصول نفسه، وهو سلفي كما ذكرنا جمع بين الأمور كلها، وهو من أولى من أن يقال أنه يستطيع أن يجدد، إن صح التعبير كما ذكرنا، يجدد علم الأصول، هو أولى. لماذا؟ لأنه جمع الفنون، جمع الفنون يعني في اللغة إمام، في المنطق إمام، في الفقه إمام، في أصول الفقه نفسه إمام، كذلك نظره على مستوى المتكلمين يستطيع أن يجيد وأن يفهم كلامهم، بل ويرد على الرازي ويرد حتى على المناطق، وذكرنا أمثلة في شرح السلم المنورق لو المتصلة والمنفصلة ونحوها، يرد على الرازي وعلى غيره، فهو أولى من يمكن أن يقال بأنه يجدد علم أصول الفقه، مع ذلك لم يحدث نفسه بذلك، وإنما جاء إلى المسائل وحررها في موضعها. ومن هنا نعلم أن هذه الدعوة التي تكون الآن بالتجديد أنها دعوة هي ظاهرية فقط، أما في الجوهر ليس لها شيء البتة. ما يتعلق بطريقة شرحنا للكوكب الساطع، شرح للنظم أولا لا لشرح من شروحه، يعني الفك العبارة يكون للنظم فقط. ثانيا، الكتاب المعتمد عندكم أنتم تشنيف المسامع للزركشي رحمه الله تعالى، يعني من أراد أن يضبط معي هذا الكتاب فعليه بتشنيف المسامع إن استطاع، إن لم يستطع فلينزل درجة إلى غيث الهامع لأنه مختصر منه، إن لم يستطع هذا ولا ذاك فعليه بشرح السيوطي على نظمه، لأن الكتب الثلاث هذه كلها أشبه ما يكون بالأسلوب الأكاديمي الآن، الطلاب الآن يحبون هذا الأسلوب ويرغبونه، هذا الكتاب يوافق ما تدرسه أنت في الجامعة وغيرها، لأنه يذكر لك المتن ولا يتعرض الزركشي لمعالجة الألفاظ ولا للإعراب أبدا، لا يتعرض لهذا، وإنما يذكر المسألة قول كذا إلى آخره، مرتب ترتيب أكاديمي، هذا مناسب لي للطلاب. وكذلك السيوطي في شرحه مباشرة يورد الأبيات يقول اشتملت على مسائل، المسألة الأولى كذا، المسألة الثانية الثالثة، هذا جيد عند الطلاب، يقول يرتب الذهن، قل نعم يرتب الذهن، لكن لابد أن تتعب نفسك شوي. على كل، الكتاب المعتمد هو تشنيف المسامع لمن استطاع، هو كبير الحجم، ولكن أنا أقول طالب إذا استطاع أن يحضر الدرس قبل أن يأتي من تشنيف المسامع لن يشكل عليه إلا اليسير. ثالثا، لا أنصح بالنظر في الحواشي في هذه المرحلة، حواشي لا تنظر إليها البتة، وما كان فيها من فائدة سأتيك به إن شاء الله تعالى في الدرس. ثالثا، سيكون الشرح مطولا معصلا فيما يحتاج إلى تطويل، ومتوسطا فيما يحتاج إلى توسط، ومختصرا فيما يحتاج إلى اختصار، وهذا لا أظنه إلا في شيء يسير. نبين الراجح من المرجوح والمسائل التي هي مسائل دخيلة على الفن وكما ذكرنا هذه قليلة، والمسائل الكلامية التي وقع فيها خلط عند المتكلمين وفيها مزالق اعتقادية، هذه نقف معها إن شاء الله. يعني سنحاول إن شاء الله نحرر المسائل تحرير على ما يريده من يدعو إلى قضية التجديد، لكن على الطريقة التي نعتمدها، وهي أن نقف مع المسألة ونأتي بعقيدة أهل السنة وننسف أقوال الأشاعرة وما اعتمدوا عليه من أدلة. وأما الحذف واختصارات هذه لا أرى أنها مناسبة. طالب غير المهيئ للدرس وليست عنده رغبة في الاستدراك أنصحه بالفرار، فر من الدرس أو فر من الدرس فرارك من الأسد، هذه نصيحة. الطالب المخصوص بهذا الدرس هو من وردت فيه هذه الصفات: أولا ألا يكون مبتدئا في هذا الفن، فإن يكون عنده شيء مما سبق تدريسه، فالذي لم يقرأ الأجرمية لا يحضر، والذي لم يقرأ الورقات ولو بشرح متوسط كذلك لا يحضر، إلا إذا أراد الاستدراك. كيف يريد الاستدراك؟ يعني يبدأ معنا وحينئذ يجتهد في الأوقات الأخرى بأن يستدرك، هذا ممكن، يستطيع أن يحضر معنا إلى أن نصل إلى 50 بيت ما ندري في سنة في سنة ونص. يستطيع في خلال السنة أن يدرس الأجرمية الورقات إلى آخره، تأتي الإجازات تأتي رمضان، على كل إن يستطيع أن يستدرك فيوفق بين أنه هذا ممكن أن يحظى. وأما الذي هو صفر من العلوم السابقة فهذا سيتعب نفسه حقيقة، سيتعب نفسه، لأن لو وجدنا نشاطا في الدرس سنجعله 3 أيام 4 أيام، إذا تلتزم بدرس لا تفهم منه شيء، وإذا لم تفهم ليس قدحا في الدرس في اختيار الكتاب ولا في طريقة الشرح، انتبه هذا، ليس قدحا في اختيار الكتاب ولا في طريقة الشرح، لأن كما ذكرنا سابقا أن كل كتاب يختار لطائفة من طلاب العلم، والطلاب على مراحل مبتدئ متوسط منتهي، حينئذ كل طالب يناسب شرح معين. إذا أنت وضعت نفسك في غير موضعك، أنا أقول هذا الكتاب للمنتهي أو فوق المتوسط، إذا جيت وجلست هل تريد أن أختبر كل طالب هل أنت أهل للدرس أم لا؟ قل هذا بعيد. حينئذ إذا وضع نفسه في غير موضعه حينئذ هو الذي جنى على نفسه، على نفسه جنة براقش، فهو الذي سيتعب نفسه، فأنصحه ابتداء أن يريح نفسه ويريحنا معه. إذن ألا يكون مبتدئا في الفن، ثم الصبر على التحصيل. هذا العلم صعب، نعم صعب، لا نقول كما يقول معقول سهل سهل سهل سهل من أجل تمشي لك الأمور، قل لا هذا لعب، وإنما نقول صعب من أجل أن تعرف كيف تدرك هذا الفن الذي يتساهل لا يحضر ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يراجع، هذا لن يدرك الفن البتة، لا هذا الدرس ولا غيره، لأن هذه سنة العلم لابد من الحفظ. إذا كان آفة العلم النسيان لمن حفظ فكيف الذي لا يحفظ ولا يذاكر ولا يراجع؟ هذا ما عنده شيء البتة، هذا صفر. إذا كان صفرا حينئذ لا يكون من أهل العلم بل لا يكون من طلاب العلم، إذن لابد من الصبر على التحصيل. فهذه المسائل تحتاج إلى بحث، يصعب عليك بعض المسائل لا تفهمها على الوجه الصحيح، تكثر لك الأقوال، تحتاج أن تذهب وتدعو الله عز وجل أن يفتح عليك، وأن تبحث في كلام أهل العلم وتتأمل وتلخص وإلى آخره كما ذكرناه مرارا. إذن الصبر على التحصيل، المواظبة على الدرس حضورا وسماعا، لأن هذه العلوم مترابطة، طالب الذي يواظب على الحضور أو أن يستمع، يعني ليس بلازم أن يحضر بدنيا، قد يستمع ويستدرك ما فاته أو لا يستطيع الحضور فيسمع بالأشرطة ونحوها أو يتابع الموقع نحو ذلك يستطيع. أما الذي يفوت درس لا يسمعه ثم يأتي الدرس الثالث ويحضره ويغيب درسين ويأتي الرابع، هذا يجلس في بيته ويستريح، هذا لعب ليس بطالب علم. إذن المواظب على الدرس حضورا أو سماعا. ثالثا أو ما يتعلق به من اشتملت فيه الصفات التي يخاطب بهذا الدرس: المذاكرة والمراجعة وكذلك الحفظ. أخيرا لا أسمح بالسؤال مشافهة بعد الدرس البتة، من عنده سؤال يتعلق بالدرس لا يسأل، وإنما يذهب إلى بيته ويذاكر، ثم إن وجد جوابا لسؤاله فبها ونعمت، وإن لم يجد حينئذ نبدأ الدرس الذي يليه. أول ما نبدأ بإجابة الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق. وأما الطالب كلما أشكل عليه شيء في الدرس حينئذ كل مسألة فيها إشكال، وكل طالب عنده إشكال، إذن نخرج الفجر. إذا كان كل مسألة لابد أن نجيب عما أشكل على الطالب، نقول ترجع وتذاكر وتنظر في المسألة، إن وجدت جوابا لإشكالك فبها ونعمة، إن لم تجد تكتب سؤال معك في بيتك وأول ما أجلس تعرضه وأجيب عليه إن شاء الله تعالى. وأما الأسئلة العشوائية هذه مشغلة ومضيعة للوقت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. غدا نبدأ في المتن إن شاء الله تعالى.